هنا القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغالين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصنها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة ومحمية طبيعية جديدة. محمية طبيعية نواصل فيها ما بدأنا، نواصل استكشاف كل المحميات الطبيعية التي يحرص أصحابها على الاحتفاظ فيها بكل شيء غالي وقيم وخايفين عليه من الاختفاء. سعيدة جدا هذه الليلة أن أكون أمام البوابة الرئيسية للمحمية الطبيعية للكاتب والناقد السينمائي الكاتب الصحفي الأستاذ نادر عدلي. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ نادر. أهلا بيك، شرفت يا فندم. أهلا بيك. أنا عايزة أشكر حضرتك في البداية على السماح لنا بدخول محميتك الطبيعية والتجول فيها ومشاهدة كل شيء قيم محتفظ به فيها. يا ربنا يخليك. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. أستاذ نادر عادلي الناقد السينمائي، يا ترى اسم المحمية الطبيعية سميتها إيه يا فندم؟ محمية نادر عادلي، يعني مش أنا اللي اخترت اسمي، لكن اتعرفت من خلال هذا الاسم. وبما أن دي ملك خاص زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة فلتكن باسمي. أستاذ نادر عادلي اسمح لي دلوقتي بالدخول من البوابة لمشاهدة المحمية. يا أهلا بك يا فندم، تفضلي. في بداية جولتنا هنا في المحمية، محمية الأستاذ نادر عدلي، شايفة صورة كبيرة في برواز جميل حضرتك حطتها في مقدمة المحمية. الصورة دي تفاصيلها إيه؟ هتبقى أنا وزوجتي وولادي الاثنين، يعني متهالي دي الصورة الأعز يعني بالنسبة لي، اللي حتى بتثبت ملكية المحمية. نعم. يعني الناس حيقولوا الناس صاحب المحمية هو صاحب هذه الصورة والورثة بقى. برضو الصورة بتحمل مشاعر ود وابتسامات وتحمل قيمة جميلة للأسرة المصرية. طبعا. بصي، الأسرة المصرية دي اتخنقت، اتصالحت، حصل خلافات، تصوراتهم وأحلامهم غير تصوراتك وأحلامك، انت شايفة حاجة وهم شايفين حاجة، ايا كان، بس هما ملح الحياة في النهاية، يعني هما اللي بيدوكي واحد من أسرار البقاء بكل تأكيد. أستاذ نادر عدلي الكاتب والناقد السينمائي يحتفظ هنا في يعني ركن من أهم أركان المحمية بمجموعة من القيم المصرية الأصيلة اللي خايف عليها تختفي. الصدق يعني هي القيمة الحقيقية في أي حاجة، وإذا كنت حاسة أن في قيم في المجتمع ابتدت تهتز، لأن درجة الصدق نفسها ابتدت تهتز مع الوعكات الاقتصادية، متاعب الحياة، كل ده بيكون نتيجته أن أنت بشكل ما يسموه كذب أبيض أسود، هي في النهاية تحايل على أن أنت تعملي حياة أفضل. في محمية كهذه أنت مش محتاجة أن أنت تكوني كذابة، محتاجة أن أنت تكوني صادقة، وبالتالي كل ما يجول بخاطرك من مشاعر وأفكار تجاه الآخرين هتكون حاضرة طول الوقت. أستاذ نادر، هو هنا في المحمية تحرص على وجود مجموعة من الشخصيات، الشخصيات المبهجة والشخصيات المؤثرة معك في المحمية. لا كثيرين يعني اللي هنستدعيهم للاستضافة، يعني لينا أصدقاء كثيرين سافرت معهم كثيرا يعني، وأتمنى طبعا حضورهم واستضافتهم في ليلة من هذه الليالي. فيكون على رأسهم صديقي عادل إمام، لأن عادل أنا سافرت معاه أكثر من سفرية، وهو شخص لما بتشوفيه بتتحكي يعني هو ربنا اداله حضور كده جميل، شخص عشري جدا، صادق جدا على فكرة، وليس ما يشاع عنه بانه مغرور او كذا، لا يعني خلال مشوار معاه قطعنا فيه مثلا 30 سنة كصحفي وكفنان، احنا يعني كان في هذه الصداقة. وعلى فكرة يعني لما كان يعمل فيلم مش مرضي بالنسبة لي ما كانش ده بيقف عائق. يعني هي نقطة مهمة جدا، ازاي يكون ليكي اصدقاء من الوسط اللي تكوني شغالة فيه وفي الوقت نفسه تظل هناك مساحة من الاحترام، من الاحترام، بحيث ان والله طب انت بتعمل اعمال كتيرة جدا طبعا معظمها مبهج ويسعد الآخرين وكذا، لكن برضو في أعمال مع فريق عمل آخر ممكن ما تكونش بنفس الجمال وهكذا. فالمساحة دي كانت موجودة رغم الصدق. لفت نظري في بداية إجابة حضرتك أستاذ نادر لما قلت أصدقاء سافرت معاهم، أبروز الكلمة سافرت معاهم، يمكن الصديق بيتعرف قوي أو البني آدم بيتعرف في السفر. أنت تعرف الصديق أكتر لما تسافري، يعني مش عارف يعني في ذكريات مثلا مع الاستاذ نور الشريف رحمه الله، ذكرياتين هايلين يعني، رغم ان انا سافرت معاه مرات عديده يعني، لكن مره كان في مهرجان قرطاج في تونس، والمفروض ان انت قبل ما تسافري 48 ساعه بتروح تحجزي طياره وكذا، فانا نسيت الموضوع ده ورحت قبلها بيوم عشان اقول لهم ان انا مسافر في الطياره دي، يعني زملائي قالوا لي انت اكدت الحجز؟ قلت لهم ما اكدتش، فقالوا لي لا مش هتلاقي تذكره وكذا. يعني كان حاضر الموقف استاذ نور، فقلت له حصل كذا كذا كذا، قال لي لا خلاص احنا هنسافر بالليل الصبح انا هخلص لك الموضوع ده، واتفقنا نكون في شركة طيران الساعة 8:30 صباحا. للأسف الشديد أنا مش دايما بصحى بدري، فرحت 9 فلسه بكلمهم في الشباك، قالوا أيوة مش أنت اللي جاي عشانك نور الشريف والتذكرة محجوزة؟ يعني كان نور أحرص مني أنا شخصيا اللي هعاني بقى من البقاء لوحدي بعد المهرجان. مرة أخرى سافرت معاه هو وبوسي وربنا يديله الصحة الأستاذ طارق التلمساني، وكان مشوار أطول بقى شوية، قعدنا حوالي 10-11 يوم في الصين، وكانت جولة في 4 ولايات هناك. لا شخص ممتع جدا، ما كنتش أعرف قبليها بقى موضوع الصداقة اللي حضرتك تفضلت بيه، ما كنتش أعرف الأستاذ طارق التلمساني عن قرب يعني، ما كانش حصل لقاء أصلا يعني، لكن خلال 11 يوم دول ما اقدرش اوصف لحضرتك حجم الصداقه اللي نما بينا. يعني كان شيء مذهل ان انت ممكن تكتشفي صديق او يبقى في صديق انت مش لاقياه وانت ماشيه في قاع الحياه العادي، وفجاه تلاقيه ربنا بعته لك في لحظه عشان تعمل حاله من الصداقه ممتعه. هنا في المحمية طبعا، وده بيتسق جدا مع مجال شغل حضرتك، ولكن أرى رفوف جميلة من شرائط السينما، الرفوف دي عليها إيه؟ بصي هي عليها ما تيسر من الأفلام السينمائية، يعني ممكن الغس من السمين أنت تحددي ربنا مديك موهبة النقد أو كذا، لكن هو جزء من عملك الأساسي أن تتفرج على الشرائط. كويس طبعا الشرائط دلوقتي بقت سيديهات وبقت حاجات تانية خالص يعني، لكن في المحصلة الأخيرة جزء من شغلك ان انت تحتفظي بهذه الشرائط، جزء من شغلك ان انت تحتفظي وتعتزي جدا ممكن في رف خاص بما هو عظيم من هذه الصناعة الخطيرة يعني، ويكون في الرف اللي بعديه أشياء أخرى تفهم قيمة الشرائط اللي فوقيها. يعني خصوصا يعني في زمن السديهات والحاجات الديجيتال الرقمية يمكن بنشعر بالحنين جدا ناحية شرائط السينما الريل المدورة التقليدية. طبعا في وسط كل هذا الكم من الأفلام السينما اللي حضرتك شفتها عن طريق شغلك وثقافتك ومجالك مجال العمل، يا ترى إيه اللي جايبه هنا المحمية العدد القليل ده؟ أعتقد دي خاصة الأفلام وخاصة الشرائط. يعني ممكن ببساطة نحددها، كان في استفتاء حصل لأهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية، وكان ليا حظ كانت عمل في هذا الكتاب الضخم حوالي 15 دراسة عن الأفلام السينمائية المصرية، وكان ليا شرف أن أنا اتكلمت عن أهم النجوم في تاريخ السينما المصرية، فكان في 100 فيلم، فالمئة فيلم دول ليهم تقدير خاص. تفتكر أول فيلم؟ هو الاختيار كان على العزيمة، لكن أنا شخصيا بحب غزل البنات، أحب الأرض، أحب باب الحديد، صراع في الوادي، اللص والكلاب، في أفلام تحسي أنها بقت جزء منك لأنها عبرت عن مجتمعك بشكل مهم جدا. والله يا عاد، والله نفعت ملاعيبك يا عمدة. الشيخ قال من عارف يمكن بكرة يقبض عليا ولا على دياب ولا على اي حد بتهمة قتل خضرة. يا خبر اسود، ازاي؟ والله ممكن يعملها. حكاية خضرة دي ملعوب واتعمل عشان حديد الزراعية وصل البلد. دلوقتي اكبر ما فينا حيخاف وحيتهد وحيسكت. كلام ده يا اسود، ان الله مع الصابرين. محدش مكوي في البلد دي الا اللي مرمي فيها. طب ما انا سايب بيتي واولادي وجيت معاكم اهو. بعد ايه يا شيخ حسونة؟ يا سيدي لما دعى الدعي جيت، وانا كنت في مصر في خضري اتخليت عندهم عمري؟ ده احنا في ايام الانجليز حبيبنا. ايوه حبيبنا سوا ايام الانجليز وايام السلطه، رحنا الشام في عز البرد والتلج نحارب، شفنا الموت بعنينا، دفنا مننا ناس في التلج، لا خوفنا ولا ولينا. ليه؟ لاننا كنا رجاله ووقفنا وقفه رجاله. وفي ثوره سنه 19 حاربنا مره تانيه مع سعد باشا، حرقنا الغيطان، قطعنا السكة الحديد ضد الإنجليز، ضربونا، حبسونا، مات مننا أولاد، إنما كنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة. كانت النتيجة إيه؟ انضربنا، انهنا، لكننا كنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة. ولقي كمان مجموعة من القصاصات الصحفية، مجال عمل حضرتك كله سينما وكله صحافة وكله نقد وكله مقالات، ولكن يعني الأستاذ نادر عادلي مقصقص بعض القصاصات وحاططهم هنا في المحمية ليه؟ والله يمكن إثبات إن أنا بعد ما موت إن أنا كنت في يوم من الأيام صحفي وناقد ولي رصيد كتبته. يعني ربنا يدي حضرتك العمر والصحة ويقدرك على دايما الكلمة الحق، كلمة الحق فعلا في النقد. ربنا خليكي. بس هو اللي حصل ان فعلا صديق كان متمكن من عمل ارشيف على النت، يعني خد معظم شغلي وصنفهولي. انا شخصيا في حاجات نسيتها تماما برجع لها عشان اتذكر انا قلت ايه في يوم من الايام على هذا الامر يعني، وهكذا. فبقت ممكن تنقلي ده كله على فلاشة وتقولي حياة هذا البني ادم كانت تساوي هذه الفلاشة. جنبنا من السماعات يا أستاذ نادر، يا ترى دي موسيقى ولا أغنية إيه؟ موسيقى بأغنية. يعني عبد الوهاب دايما ليه مقدمات موسيقية مدهشة يعني، حتى المقدمة نفسها الموسيقية ممكن تشير ان هنا عبد الوهاب. احب الجندول قوي رغم انها مش مشاعر مباشرة، قصص حب مباشرة برضو، لكن ايه بتديكي احساس مدهش بعلاقاتك بالناس، بالمكان اللي انت عايشة فيه، بروعة هذا المكان. أستاذ نادر اسمح لنا نقرب شوية من السماعات نسمع أكتر ونرجع تاني. والكاتب والناقد السينمائي الأستاذ نادر عدلي لقي دولاب شكله جميل قوي أستاذ نادر، مليان حاجات أعتقد إن هي حاجات جايبها من برا مصر، من رحلاتك وسفرياتك، هدايا تذكارية من العالم. ممكن نتفرج على محتويات الدولاب ده فيه إيه؟ لا هو هتلاقي همجية يعني، لما نفتح دلوقتي الدرف هتلاقي فيه يعني مفيش ترتيب أساسي يعني، لكن هتلاقي علامات يعني. مثلا فيها ذكريات لي أنا شخصية يعني، مثلا لما كنت في الصين جبت مجموعة، فهتلاقي تماثيل اللي هم قاعدين بشكل معين طول الوقت، فكانوا 8 تماثيل بيتوسطهم تمثال ضخم. هم اللي احنا شايفينهم دول؟ هم دول بالضبط. لما رحت باريس ما لقيتش افضل من برج ايفل، فجبت نموذج لبرج ايفل. لما رحت الامارات جبت نماذج لبرج خليفة، انت فاهماني؟ يعني هو كان الحرص في السفر ان اهم ما يميز هذه المدينة تجيبي رمز ليها. اول ما نشوفه فجأة بسرعة بيرجعنا للايام دي والذكريات. هتلاقي في الجنب فيه شوية فلوس كتير قوي، بس انا شخصيا ممكن ما تذكرش يعني دول ايه، عملات ايه يعني. كل ما هو فضة كانت سايلة في المجتمعات اللي أنا سافرتها، كنت لازم أحتفظ في جيبي بست سبع قطع من النوع ده يعني. ممكن بعضها الوقت يمر عليها وتتلغي العملة وتنتهي، ولكن هي فعلا شكلها مبهج وجميل جدا. بتعتبر يعني برضو جزء مع التذكار اللي انت بتحتفظي بيه واخد بالك. فممكن لو رجعتي انا كتبت ايه في الفترة دي عن المشوار ده او الرحلة دي، يبقى تذكرها موجود. أستاذ نادر، حضرتك لفيت بلاد كتيرة من خلال شغلك وحياتك، بس أنا شايفة صورة لمنظر طبيعي جميل قوي حضرتك حاططها هنا في المحمية، إيه يا ترى المنظر ده وفي أي بلد؟ أنت عندك في مصر مشاهد طبيعية غير إحنا مش مستفيدين منها تماما، مش موثقينها صح، مش عاملين لها دعاية صحيحة لدرجة الانزعاج من المسؤولين عن التركيبة دي يعني. نعم. فاهمة ازاي يكون عندك هذه البلد بهذه الفخامة، سواء كمحمية طبيعية، سواء كطبيعة، سواء كأثار، كتركيبة كاملة وحياة وصحراء تحتفيش بها بنفس الدرجة يعني. يعني يعني مثلا شوف الفن برضو جميل هنا يعني، لما مثلا ست زي ليلى مراد تغني في مرسى مطروح فتخلي الدنيا كلها تنتبه ان في حاجة اسمها بحر مرسى مطروح وشاطئ الغرام وصخرة ليلى مراد لحد دلوقتي، صخرة ليلى موجود الشاطئ باسمها حتى هذه اللحظة، مدينة كاملة غير مكتشفة في مصر، اغنية في فيلم صنعت هذه المدينة. شوفي عندك بقى كام مدينة وكم منطقة المفروض تلقي عليها هذا الزوم يعني عشان صحيح. تقولي في تقصير، في تقصير يمكن، لأنه هي دي نقطة بقى اللي ممكن تغضبني جدا في المحمية، إن الحكومات المتتابعة بمصر ما اهتمتش بالسينما وقيمة الفن والإبداع بالدرجة الكافية اللي ممكن تخلينا في الآخر نقول هي دي البلد من خلال شريط سينمائي. أستاذ نادر عدلي، شايفة نتيجة متعلقة على الحيطة، بس النتيجة دي فيها تاريخ مش تاريخ النهاردة، يا ترى ايه التاريخ ده؟ لا هو انا نسيت ان انا اقطع الورق بس، لكن ما يعني ما فيش تواريخ محددة واخد بالك ممكن احتفظ بيها على الحيطة، في تواريخ بتحتفظ بيها جواك يعني. يعني مولد ابنك الاولاني، مولد ابنك الثاني، نعم. تاريخ جوازك واللي بتفكرك بيه مراتك طول الوقت عشان الهديه، وانت مش حاسس احنا بقى لنا قد ايه وانت مش فاكرني وبتاع، بتحاول ما تنسوهوش عشان تعدي المشاكل. أستاذ نادر عدلي، واقتربت جولتنا من النهاية، والحقيقة من ساعة ما دخلنا المحمية وحضرتك معلق لافتات على الجدران، اللافتة الواحدة بتحمل كلمات قليلة، كلمات مركزة، يا ترى ايه الكلمات اللي متعلقة على الجدران دي؟ والله اول كلمة اثرت فيا انا شخصيا كنت لسه في اولى جامعة، وكانت لسه يعني الافكار مش ناضجه جواه قوي وكذا، كنت دخلت فيلم امريكي مش فيلم مش مهم يعني، هو كان بطوله كلينت ستوت وكذا، لكن ايه هو فيلم من افلام رعاه البقر يعني المحبب ان انت تشوفيها وتنسيها بعد ما تخرجي من صاله العرض، لكن كان في كلمه على الشاشه ان الراجل ده دافع عن منطقه مهمه وكذا، وفي الاخر كان حته ارض، هو طول الفيلم كان بيدافع عن حته الارض، فقالوا دي ارض يعني لسه لا زرعت ولا هجيب لك انتاج ولا هتعمل مش عارف ايه، فقالوا ما انا حلمت في يوم من الايام ان انا اخد الارض دي وازرعها واتجوز واعيش فيها وكذا. الانسان، وهي دي الجمله بقى، لا يبيع حلمه، مهم قوي اي بني ادم في الدنيا انه يكون ليه حلم عشان تكون لحياته معنى ما هو بيدور عليه ويتمسك بيه وما يبيعوش ابدا. طبعا كل الشكر. للأستاذ نادر عدلي الكاتب والناقد السينمائي. أشكرك جدا على كل المعاني الإنسانية الجميلة اللي احنا هنا دخلنا المحمية ووجدناها، وأشكرك على السماح لنا بحرية في التجول. أصدقائي المستمعين، دي كانت آخر حلقات سهرتنا محمية طبيعية. استمتعت وسعدت جدا بتقديمها على مدى أكثر من عام. لفينا من خلالها على مجموعة كبيرة من المحميات الطبيعية لضيوفنا، طفنا وشفنا الأشياء القيمة الغالية في المحميات، شفنا قيم وشخصيات وأيام وذكريات ومعاني وأفكار وبشر. السهرة سهرة محمية طبيعية حتتوقف، وهكون معاكم إن شاء الله من يوم الأربع بعد الجاي الساعة 1:15 بعد منتصف الليل. بيسعدني جدا تقديم سهرة أيامنا الحلوة. بشكركم جدا لمتابعتكم، وبيسعدني دايما تواصلكم معايا على الفيسبوك على صفحة برامج منى غانم والناس وصفحة ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع محمية طبيعية مع تحيات منى غانم.